أنه اشتغل عند بعض اليمنيين ثم سافر ذلكم اليماني وله 1000 ريال عند الأخ عنان ويسأل كيف يتصرف إذ لم يعد صاحب الحق حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان صاحب الحق غير معروف فإنك صدق به عنه توقف على فوق الله بالنية عن صاحبه، أما إذا كان معروف لديه في إمكانك أن ترسل المبلغ إليه على عنوانه فإنك ترسله إليه، أو كنت له أن يرجع إليه فاصبر ولا تعجل حتى يرجع إليه، فإن صدقت به ثم جاء فهو مخير، إن شاء الله صدق وصار أجر له، وإن شاء طالب بحق تعطي حقه ويكون أجر له فيما صدقت به. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول إن هذا غائب منذ 8 سنوات. سمع الشيخ، فيصدق ما دام هكذا فإنه يشفع أن يتصدق به لأنه غالب أنه لا يأتي. جزاكم الله، ما دمت لا تعرف محله ولا عنوانه صدقوا بالمبلغ للفقراء أو في بعض المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبه. طيب، والله يعطيها الأجر. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.